أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقابل هؤلاء طائفة ثانية تبجحت بالعناد وتحكمت فيهم النشأة الضالة حتى انسدت عليهم طرق الهداية وصاروا لا يرجى منهم خير ولا إيمان. وهؤلاء هم الذين أيأس الله من إيمانهم نبيه وقال فيهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهناك طائفة ثالثة هي شر ما ابتلي به الحق وأهله في هذه الحياة وهم المنافقون. أنكرت قلوبهم كالكافرين ونافقوا فقابلوا المؤمنين بوجه والكافرين بوجه. وقد تحدث عنهم الربع الأول ب13 آية أظهر بها دخيلتهم وأغراضهم ومرض قلوبهم وذبذبتهم بين هؤلاء وهؤلاء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم زادهم توضيحا فضرب لحيرتهم مثلين، مثل من أضاءت حوله النار ثم انطفأت عليه وتركته في ظلمة لا يهتدي فيها إلى صواب، ومثل من أخذته السماء بمطرها وظلمتها ورعدها وبرقها فأخذ يتحين الخلاص مضطربا في شأنه خائفا من الهلاك ولو شاء الله لذهب بسمعه وبصره. إن الله على كل شيء قدير. وأخيرا يوجه الرب الخطاب إلى الناس عامة فيطلب منهم عبادته وتوحيده ويطلب منهم الإيمان برسالة محمد ويقرر الجزاء. وفي سبيل ذلك يلفت نظرهم إلى نعمته عليهم بالترضية والخلق لهم ولمن قبلهم وبتسخير الأرض ومنافعها والسماء ومائها في الحصول على الرزق والثمرات. ثم تتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم أهل البلاغة والكلام، ثم تحذرهم إن لم يفعلوا ولن يفعلوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهنا يأتي الأمر بتبشير المؤمنين بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جمعت لذائذ المادة والروح وهم فيها خالدون. وإلى اللقاء في غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة المباركة التي نستمع إليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.